جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر الصفا. جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر الصفا. فقم ونادي يا رفاقي لقد أتى شهر الربيع ومولد الهادي الشفيع. لقد أتى شهر الربيع ومولد الهادي الشفيع. لذا نرى القوم جميعا جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر الصفا. جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر الصفا. فقم ونادي يا رفاقي هذا عيد المصطفى. فرحا بميلاد الحبيب ومنظر الحسن العجيب. فرحا بميلاد الحبيب ومنظر الحسن العجيب. فكيف لا وقد أتى شهر الصفا. جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر الصفا. فقم ونادي يا رفاقي هذا عيد المصطفى. يا صاحب صوت الحنون اذكر لنا نور العيون. يا صاحب صوت الحنون اذكر لنا نور العيون. فالدمع منا كالهتون وجدا بحب المصطفى. جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر الصفا. جاد الزمان بالوفاء وقد أتى شهر